قبله ثم يصام. وكذلك في الفطر حكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كما نوينا واتفقنا أن نبدأ شرح باب أو كتاب الصيام من الرسالة الفقهية لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، استعداداً لشهر رمضان الذي ما بيننا وبينه إلا بضعة أيام، فإن مما يستعد به لرمضان تعلم أحكام الصيام، حتى وإن كانت معلومة أو معروفة عند كثير منا، لكن لا بأس أن يتذكر الإنسان تلك الأحكام حتى تقع عبادته صحيحة، وحتى يتجنب ما ربما يفسد صيامه أو ينقص أجره. قال: باب في الصيام. باب أي باب في بيان أحكام الصوم أو الصيام، فقوله باب في الصيام أي باب في بيان أحكامه. وأما الصيام فهو مصدر صام يصوم صوما وصياما، والصيام في اللغة هو الإمساك، ومنه قوله تعالى: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، يعني إمساكا عن الكلام. فالصيام في اللغة هو الإمساك، وأما في الاصطلاح فهو التعبد لله تبارك وتعالى بترك المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى مغيب الشمس. المشهور عند كثير من المالكية إذا عرفوا الصيام قالوا: هو ترك شهوة البطن وشهوة الفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا ليس بمسلم. لماذا؟ هذا فيه قصور من عدة وجوه. أولا، أنه لم يذكر فيه جانب التعبد لله عز وجل. ثانيا، إذ أنه قد تترك شهوة البطن وشهوة الفرج لا بنية التعبد لله عز وجل. مثلا، رجل أراد أن يقوم بما يسمى إضراب جوع، أضرب عن الطعام والشراب، إضراب جوع احتجاجا على أن هذا أيضا لنا فيه تعليق، فهل هذا صائم شرعا؟ أجيبه: لا، لأنه لا يفعل ذلك تعبدا لله، فعله بنية أخرى. هذا وجه القصور فيه أولا. الوجه الثاني أن الصوم ليس مجرد الإمساك عن شهوة البطن وشهوة الفرج فحسب، صحيح، بل هو تجنب كل مفطر ومفسد، إذ أن المفسد والمفطر يتجاوز الأكل والشرب والجماع كالقيء العمد، فالقيء على وجه العمد يفسد الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استقاء فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. إذن هذا مفسد ولا غير مفسد؟ مفسد. وعلى رأي بعض العلماء في الحجامة أفطر الحاجم والمحجوم، وهو انتزاع الدم الفاسد على رأي بعض أهل العلم. فنقول إن الصوم في التعريف الاصطلاحي الصحيح هو التعبد لله تعالى بترك المفطرات من طلوع الفجر الثاني، خرج بذلك الفجر الأول. الفجر الأول لا يحرم به إذا طلع الأكل والشرب، ولا تحل به الصلاة أي صلاة الفجر، لأن الفجر الأول كما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه فجر كاذب، وقال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن لكم ابن أم مكتوم، وقال عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن ليرد قائمكم ويوقظ نائمكم، يرد القائم. مش معنى يرد القائم، يعني أن قائم الليل إذا سمع أذان بلال الأول استعد بختم الصلاة بالوتر فيوتر تهيئا لختم قيام الليل، ويوقظ نائمكم للذي لم يكن له قيام ليستيقظ تهيئا لصلاة الفجر أو للسحور كذلك. إذا من طلوع الفجر الثاني إلى مغيب الشمس، هذا عن الصيام في الاصطلاح. واعلم أن الصيام أحد أركان الإسلام الذي بني عليه، لحديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. فصوم رمضان ركن ركين من ركان هذا الدين، ووجوبه معلوم من الدين بالضرورة، ولهذا لا يجحد ولا ينكر وجوبه إلا كافر، إلا كافر. اللهم إلا إذا كان يعيش بعيدا عن المسلمين في بادية أو في الصحراء لا يعرف أحكام الإسلام فأنكر وجوبه، فهذا بشلهي بلي بشلهي. إيش قلنا نحن الآن؟ إذا كان يعيش بعيدا عن المسلمين فهذا يكفر؟ لا يكفر. أو كان حديث عهد بإسلام، واحد أسلم جديدا لا يعرف أحكام الإسلام، لو أنكر وقال الصوم غير واجب نقول يكفر؟ لا يكفر لجهله. طيب لو أنه أقر بوجوبه ولكنه امتنع منه، لو أقر بوجوبه وامتنع من الصيام يقاتل على ذلك، قال العلماء يقاتل ويجبر به كقتال أبي بكر رضي الله عنه أهل الردة الذين امتنعوا من الزكاة، فهذا كذلك ركن من أركان الإسلام. فإذا أصر على الترك فالمشهور من مذهب الإمام مالك أنه يقتل حدا كقتل تارك الصلاة. ومن الذي ينفذ هذا الحكم؟ شكون؟ السلطان. جميع الحدود الشرعية ينفذها السلطان، الأمر ليس فوضويا بين المسلمين، كل واحد ينفذ ما يروق له. واعلم أننا إذا تأملنا فيما كلفنا الله عز وجل به من التكاليف الشرعية نجد أنها تدور على واحد من أمرين أو واحد من معنيين من معاني العبودية. ما كلفنا الله به يدور على واحد من معنيين من معاني العبودية، إما أن يكلفنا الله تبارك وتعالى ببذل المحبوب، أو أن يكلفنا بترك المحبوب. إما أن يكلفنا بماذا؟ بترك ببذل المحبوب، ببذل المحبوب. فلنتأمل كل فريضة وكل ركن من الأركان الخمسة. الصلاة هل تضمنت بذل المحبوب أم ترك المحبوب؟ استيقاظك لصلاة الفجر فيه ترك للمحبوب، ما المحبوب؟ النوم. طيب اتيانك لصلاة الظهر وأنت في حاجة إلى القيلولة ترك، تكون في سعادة بين أهلك وأولادك فتسمع نداء الحق، ها ترك، ترك المحبوب بلا شك. الزكاة فيها ترك لبذل، بذل للمحبوب وتحبون المال حبا جما. طيب الصوم، الصوم فيه ترك للمحبوب، ترك للطعام والشراب والوطئ وغير ذلك مما هو مفسد للصوم ومن والشهوات. الحج فكر أولا، يشمل هذا وهذا. الحج فيه ترك للمحبوب، ترك الوطن والأهل والعيال وبذل المحبوب، كذلك فيه بذل للمال. ف فإذا قام الإنسان بهذه التكاليف حقق العبودية من كل بكل معانيها ووجوهها، فيكون الإنسان بذلك متعبدا لله مستعليا عن كل رغبة نفسية فيه. والصيام عبادة عظيمة أضافها الله إلى نفسه دون سائر العبادات، كما في الحديث القدسي قال فيه الرب تبارك وتعالى: كل ابن عمل آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. طيب الصلاة ما أضافها إلى نفسه، الزكاة كذلك، لماذا أضاف الصوم إلى نفسه من دون سائر العبادات؟ لتميز الصوم عن غيره، لأن الصوم له مميزات لا توجد في عبادة أخرى. قال بعض العلماء: أضاف الصوم إلى نفسه من باب إغراء الصائم بعظيم الأجر. هو العبادات كلها من الذي يأجر عليها؟ الله جل وعلا، لكن كونه يقول إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. طيب، إذن قال بعضهم هذا على سبيل الإغراء، إغراء الصائم بعظيم ما رتب الله على الصيام من أجر وثواب. وقال بعض العلماء: إلا الصوم فإنه لي، لأنه العبادة الوحيدة التي لا يدخلها الرياء. الصلاة قد تصلي رياء، والزكاة قد تتصدق رياء، لكن الصوم؟ ولهذا قال العلماء: الصوم سر بين العبد وربه. الصوم إيش؟ سر بين العبد وربه. فكونك تكون في مكان وحدك، في غرفة أو في المطبخ لا يراك أحد، وانت جوعان عطشا يكاد الظمأ أن يقطع عنقك، صحيح؟ والماء البارد أمامك، والفواكه والطعام والشراب، فتمتنع من ذلك كله، رغم أنك لو أكلت وشربت ما رأك أحد، لكن مراقبتك لله وخوفك من الله وتركك للمحبوب ابتغاء وجه الله، هذا يدل على الإخلاص لله عز وجل. ولهذا قال: إلا الصوم فإنه لي، لأنه العبادة الوحيدة التي لا يدخلها الرياء. انتبه. وقال بعض العلماء: إلا الصوم فإنه لي، لأنه ما تعبد بالصوم لغير الله. الصلاة صلي لغير الله، هناك من سجد له من دون الله، كالذي يسجد للأوثان أو يسجد للشمس والقمر والنجوم، وهناك من يذبح لغير الله، وهناك من يطوف بغير بيت الله، وهكذا. إلا الصوم، ما فيه واحد صام لشخص آخر. الصوم الأصل أنه عبادة تعبد بها إلى ربنا سبحانه، ما شارك الله أحد في هذه العبادة، ولذلك قال: إلا الصوم فإنه لي. وقال بعض العلماء: وذلك أن الله سبحانه لا يأكل ولا يشرب، فالصائم يتعبد بعبادة تشبه صفة من صفات الله في المعنى لا في الكيفية، لأن الله قال: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. لأجل ذلك أضاف هذه العبادة إلى نفسه: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. نقف على هذا.